بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى على ما أولانا من فضل، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون ونستلهم الرشد، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي مصدر كل خير ومنبع كل فضيلة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ترسم خطاهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن من سنة الله تبارك وتعالى الماضية في عباده أنه سبحانه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه ولسانه، بمقتضى قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وقوله عز من قائل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. والعرب الذين أرسل إليهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجلهم أنزل عليه القرآن الكريم، كانوا مختلفي اللهجات، متعددي اللغات، متنوعي الألسن. ومن أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم على لهجات العرب ولغاته ليتمكنوا من قراءته وينتفعوا بما فيه من أحكام وشرائع. إذ لو أنزله سبحانه بلغة واحدة، ومن أنزل إليه متعدد اللغات، لحال ذلك دون قراءته ودون الانتفاع بهدايته، لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتحول من لغته التي درج عليها ومرن لسانه على التخاطب بها منذ نعومة أظفاره، وصارت هذه اللغة طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه، واختلطت بلحمه ودمه بحيث لا يمكنه التفصي عنها ولا العدول إلى غيره. فلو كلف الله تعالى العرب مخالفة لغاتهم التي لا يستقيم لسانهم إلا عليها ولا يتيسر نطقهم إلا بها لشق ذلك عليهم غاية المشقة، ولكان ذلك من قبيل التكليف بما لا يدخل تحت طاقة الإنسان البشرية وقدرته الفطرية، ولكان ذلك أيضا منافيا ليسر الإسلام وسماحته التي تقتضي درء الحرج والمشقة عن معتنقيه. فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وإرادته وضع الإصر عنها أن يخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتابها وتلاوة دستورها لتتمكن من قراءته ومن التعبد بتلاوته ومن الانتفاع به على أحسن الوجوه وأكملها. فأنزله سبحانه وتعالى على لغات العرب المختلفة ولهجاتهم المتنوعة، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقرأه على الوفود العربية التي تأتي إليه من شتى البلدان من قبائل شتى، كان يقرأه على هؤلاء باللغات التي نزل عليها القرآن الكريم ليسهل على كل قبيلة تلاوته بما يوافق لهجتها ويلائم لغته أو لسانه لبنته. تلقى الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بقراءاته ورواياته، فلم يضيعوا منه جملة ولم يغفلوا منه كلمة ولم يهملوا منه حرفا أو سكونا أو حركة أو قراءة أو رواية، ونقله عن الصحابة التابعون على هذا الوجه من الإحكام والتحريف والإتقان والتدوين. ثم إن جماعة من التابعين وأتباع التابعين كرسوا حياتهم وقصروا جهودهم على قراءة القرآن الكريم وإقرائه وتفهمه وتفهيمه وتلقينه، وعنوا العناية كل العناية بضبط ألفاظ وتجويد كلمات وتحرير قراءات وتحقيق رواياته، وكان ذلك شغلهم السابق، وكان ذلك غرضهم الهادف، حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم وتكتفى آثارهم، ويرحل إليهم الناس من كل صوب وحلق وحدب. حدينا كويس. ولتصدي هؤلاء العلماء بالقراءة والإقراء وقصرهم أنفسهم على قراءة معينة، كل واحد منهم كان بيعمل كده يقرئ بها الناس إلى أن لقي الله عز وجل، من أجل ذلك نسبت القراءة إليه، فقيل قراءة فلان كذا، قراءة حمزة كذا، قراءة الكسائي كذا، قراءة نافع كذا. وليس معنى نسبة القراءة إلى هؤلاء أو إلى أحد من هؤلاء، ليس معنى ذلك أن هذا القارئ أو هذا الراوي هو الذي اخترع هذه القراءة وأتى بها وأنشأها من تلقاء نفسه، لا، إنما نسبت القراءة إليه بالنظر إلى دوامه على قراءتها وإقرائها وتعليمها الناس. حينئذ تكون نسبة القراءة إلى إمام أو إلى راو تكون نسبة ملازمة ودوام، لا نسبة اختراع وابتداع. ومن هؤلاء الذين انقطعوا بتعليم القرآن وتعليم أوجهه، من هؤلاء الذين كرسوا حياتهم على تعليم القرآن وأفنوا أعمارهم في هذا، منهم الأئمة القراء العشرة الذين تدرس قراءاتهم في الجامعة الآن في كلية القرآن الكريم. هؤلاء الأئمة العشرة هم نافع بن أبي نعيم وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وكلاهما مدني، بس أبو جعفر كان شيخا لنا، هذه اثنين مدنيين. ومنهم أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي البصريان، هذه كام؟ هذه أربعة. عدوا إلا ننسى، خلي بالكم من الدرس كويس. وبعدين عبد الله الإمام عبد الله ابن كثير المكي وهو من التابعين، يبقوا خمسة. خمس. والإمام عبد الله بن عامر الدمشقي وهو من التابعين أيضا. والأئمة الثلاثة عاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات وعلي بن حمزة الكسائي والثلاثة من الكوفة، ولذلك يقولون إن قراءة الكوفيين كذا، فإذا قالوا هذه قراءة الكوفيين فمرادهم قراءة عاصم وحمزة والكسائي. يبكى تسع. طب أنا نسيت العاشر. العاشر خلف ابن هشام البزار وهو بغدادي. بقوا 10 الحمد لله. ها؟ لا بقوا 10 تمام يا عم الشيخ محمود. وقد اجمع المسلمون على تواتر قراءات هؤلاء الائمة الاعلى، فقد نقلها عنهم الامم المتعاقبة والاجيال المتلاحقة امة بعد امة وجيلا اثر جيل الى ان وصلت الينا. ولن تزال الامم ان شاء الله تعالى تتعاهده وترويه وتحذقها وتنقلها لمن بعدها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهذا كله مصداق قوله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ودقيقه واحده بس. دي مقدمه بس مش اطول من مقصود، مختصره برضه. استنى يا ابني لما نفتكر حاجه. واننا لو صبرنا القراءات جميعها متواتره ومشهوره وصحيحه بل وشاذها لوجدنا ان الاختلاف بينها لا يعدو نوعين اثنين. النوع الاول ان تختلف القراءتان في اللفظ وتتفق في المعنى، يبقى الاختلاف في مجرد الالفاظ بس وتتفق في المعنى. زي ايه؟ زي مثلا الصراط تنجرب الصاد والسين كفاكد، ومثل مثلا يحسب الفعل المضارع بتاع يحسب في القرآن كله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يحسب أن ما له أخلده، أيحسب أن لم يرى. كل لفظ يحسب في القرآن الكريم بس يكون مضارع ضروري. ده فيه قراءتان: قراءة بفتح السين حسب يحسب، ويقولون إن هذه قراءة بني تميم، وقراءة بكسر السين يحسب، ويقولون إن هذه قراءة أهل الحجاز. كده ماشي. ومثل ذلك قراءة مثلا الكلمة في لفظ يقنط ولا يقنط. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذا هم يقنطون. لا تقنطوا من رحمة الله. الفعل ده قرئ بقراءتين سبعيتين متواترتين. قرئ يقنطون من ايه؟ من قنط يقنط. وقرئ يقنطون من قنط يقنط. وحتى يمكن العلماء يرجحون القراءة الثانية باعتبار ان القرآن استعمل ماضي اللغة الثانية، لانه قال ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما ايه قنط. يبقى قنط يبقى مضارع هيقنط ويقنط. الغرض هم قراءتين. ومثل مثلا ايوه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في سورتين النساء والحديد، فيها قراءتان سبعيتان متواترتان. ويأمرون الناس بالبخل ادي وحده، التانية بالبخل، قراءتين اتنين سبعيتين متواترتين في حاجة تانية شاذة. ومثل مثلا ويهيئ لكم من امركم مرفقة، في قراءة اخرى مرفقة، ودي لغة ودي لغة. وكذلك لفظ جبريل ففيه قراءات متعددة وفيه لغات اكثر من القراءات. ماشي. ففي مثلا جبريل ادي واحد، جبريل ادي اثنين، جبرائيل ادي ثلاثة، جبرائيل ادي اربعة. في اوجه كثيرة جدا ولغات متعددة، ولكن لم يتواتر منها الا هذه الاوجه الاربعة او القراءات الاربعة. والحكمة في انزال مثل هذا النوع في القرآن الكريم تيسير تلاوته على ذوي اللغات المختلفة. اذا هذا النوع يرجع الى اختلاف اللغات في الكلمة القرآنية واللفظ القرآني. من هذا النوع ما لم تختلف فيه اللغات ابدا، وانما هما وجهان او هي وجوه تجري في فصيح الكلام. مثل قوله تعالى في سورة الشعراء مثلا، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففيها قراءتين آية دي اللي انتوا سمعتوه، نزل به الروح الامين، واضحة. التانية نزل به الروح الامين، والمعنى لا يختلف ولا تختلف فيه اللغات. ومثل قوله تعالى مثلا في سورة الزخرف، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قرأت هذه الكلمة بقراءتين اثنتين، أومن ينشأ في الحلية، وذي قراءة حفصة ظن كده، في قراءة تانية أومن ينشأ في الحل، ينشأ في جد بعضه. ومثل مثلا قوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين في سورة ياسين، قرأت هذه الكلمة بقراءتين، ياء الغيبة لينذر من كان حيا، وبتاء الخطاب لتنذر من كان حيا. ومثله في القرآن كثير جدا. وهذا النوع في الكلام جار على سنة العرب من صرف عنايته الى المعاني والاهداف والاغراض ونظرها إلى الألفاظ على أنها وسائل، فلا ترى بأسا في إيراد اللفظ على وجهين أو على وجوه ما دام المعنى الذي يقصد بالخطاب مستقيم. ولا شك أن في هذا توسعة على القائل بعدم حبسه في نطاق حرف واحد، ولا سيما إذا كان محجورا عليه أن يغير الكلمة من القرآن ويحيد بها عن وجهها المسموع. لما ما يغيرش الكلمة يبقى ينزل في القرآن عدد سيدي دي ودي. احنا عرفنا ان الاختلاف بين القراءات لا يعدو نوعين. النوع الاول ايه؟ ان يختلف اللفظان ويكون المعنى واحد. طيب ده كلام كويس. النوع الثاني ان تختلف القراءتان في اللفظ وفي المعنى معا، في اللفظ وفي المعنى معا، ولكن بشرط أن يكون المعنيان صحيحين، فلا يكون هناك تناقض ولا تعارض ولا تنافي ما بين المعنيين. زي ولهذا النوع أمثلة كثيرة اللي أذكر منه قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اللفظ ده بتاع ننشزها قرئ بقراءتين، ننشزها بالزاي وننشرها بالراء. ومعنى قراءة الزاي ننشزها أي نضم بعضها إلى بعض حتى تلتئم وتجتمع. وأما القراءة بتاعت ننشرها من الإنشار وهو الإحياء بعد الموت. وهذان المعنيان مختلفان لكنهما لا يتناقضان ولا يتباينان ولا يتنافيان بل يلتقيان. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعث الخلائق وإحياءهم من القبور للجزاء والحساب فإنه سبحانه يضم عظامه المتناثرة بعضها إلى بعض حتى تجتمع، ثم بعد ذلك يحييها للحساب والجزاء. إذا ما فيش تنافي بين المعنيين بل يجتمعان ويلتقيان. مفهوم ولا إيه؟ ولا سايبين الرن كده زي الأسطوانة ماشية وخلاص؟ ومن هذه الأمثلة أيضا اللي نفكره قوله سبحانه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فيها قراءتين فأزلهما، مفيش ألف بعد الزاي مع تشديد الله. هي اللي مش في الصف الاولاني دول يعتبروا الايه لا، يبقى فأذلهم، تشديد اللام مع حذف الألف، والقراءة الثانية فأزالهم، الأولانية أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلة أي الخطيئة، القراءة الثانية فأزالهما من الإزالة بمعنى نحاهما عن الجنة وأبعدهما عنه، وهذان المعنيان متغايران مختلفان، ولكن ليس هناك تناقض ولا تناف بينهما أصلا. ليه؟ لأن إيقاعهما في الزلة والخطيئة نشأ عنه تنحيتهما عن الجنة وإبعادهما عنها. كذلك من الأمثلة ومن مهندسين كل اللي هنا من معهد القراءات يا ابني، دي بينهم منين؟ انا عايزين تلم الهندسة يا عم الشعب المحسن من معهد القراءات يرى الحفص ويجي هندس، ما يمكنش ابدا. كذلك قوله تعالى في سورة الحديد لاحظ يا عم الشيخ بقى ناسي ساعات نغفل كده، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. المصدقين والمصدقات اللفظين دول فيهم قراءتين بتشديد الصاد، المصدقين والمصدقات، ودي اصلها ايه؟ المتصدقين والمتصدقات، زي ما بيقول عمك الشيخ بتاع النحو، قلبت التاء صادا وادغمت في الصاد بعده، وهي مأخوذة من التصدق. فمعنى المصدقين والمصدقات الذين يخرجون صدقات أموالهم، سواء كانت هذه الصدقات مفروضة أم مندوبا إليها. القراءة الثانية إن المصدقين والمصدقات، دي من إيه دي؟ وكلاهما متواترة 70. إن المصدقين دي مأخوذة من إيه؟ من التصديق. مصدقين دك من التصدق اللي بيتصدق، إنما دي إن المصدقين والمصدقات مأخوذة من التصديق. ومعنى الآية إن الذين يذعنون للدين الحق وتمتلئ نفوسهم بالانقياد له والاستسلام لأحكامه جزاؤهم أنه يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالمعنى يعني في ذاتهما متغايران ولكنهما يجتمعان في العبد الإيه؟ المؤمن المتصدق. ماشي. وحكمة إنزال هذا النوع في القرآن الكريم أن تكون الآية بمثابة آيتين وردتا لإفادة المعنيين جميعا، وهذا فن جديد من فنون الإيجاز الذي يسلكه القرآن الكريم في إرشاده وتعليمه. أما القراءات التي يختلف فيها اللفظ ويختلف فيها المعنى مع تضاد المعنيين وتضارب الهدفين فلا وجود له في كتاب الله تعالى، ومحال أن يوجد فيه بمقتضى قوله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والخلاصة لهذا كله أن اختلاف القراءات إنما هو اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تعارض وتناقض وتضارب، فإن هذا الاختلاف الذي فيه التعارض والتناقض والتضارب لا يتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر، فضلا عن أن يكون في كلام رب العالمين. ناخذ راحة يا عم سعد محسن دقيقة واحدة. ها؟ ما بيردش عليها ليه؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ طب ما نختم المحاضرة وخلاص، إذا كنت زعلان. أيسر علي. ونروح نتعشى وخلاص. لا لقيت هنا أكل ولا شيء ولا شيء بتاتا. ادي اول المقصود بقى عنوان المحاضرة. ده انا كنت ناسي اصل الموضوع. طافت برأس شرذمة من المستشرقين فكرة طائشة آثمة أفضت بهم إلى أن يزعم أن سبب اختلاف القراءات ومنشأ تعددها وتنوعها إنما هو خاصية الخط العربي الذي كتبت به المصاحف العثمانية. هذه الخاصية هي خلو هذا الخط العربي اللي كانوا بيكتبوا به زمان، خلوه من إعجام الحروف ونقطها الذي يدل على ذواته على ذات الحرف. لأن مثلا الباء لا مؤاخذة يعني الباء أنا بنقول للصفوف الأخرانية دي الباء والتاء والايه والثاء اللي يفرق بينهم من بعض ايه اللغة، مش كده ولا ايه؟ ما انا هم بيقولوا لحد هنا كويس. فالمصاحف العثمانية كتبت بخط لا نقط فيه ولا اعجاب، وكذلك لا شكل فيه، ما يشكلوش دي فتحة ودي ضمة ودي نصبة ودي جزمة حاجة زي كده مثلا. فالكلمات القرآنية ده كلام المستشرقين لما كتبت مدردة من النقط الذي يدل على ذات الحرف ومن الشكل الذي يدل على ضبط الكلمة من حيث اللغة والإعراب، كانت الكلمة القرآنية في ذاتها محتملة لقراءات متعددة وأوجه متنوعة، فكان كل قارئ من هؤلاء اللي هم مين الكبار أبو جعفر وابن كثير وأبو العلاء أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي. قال كان كل واحد، ده كلام المستشرقين ولا للكهف، كان كل واحد من هؤلاء يختار من هذه القراءات ومن هذه الأوجه ما يروق في نظره وتنقضح علته في نفسه. إذن القراءات في زعم هؤلاء الكفار الملاحدة إنما كانت عن تشه وهوى ورضا واختيار من القراء، لا عن توقيف وسند ورواية، ما عندهمش حاجة زي دي. فليس للقراءات في زعم هؤلاء الملاحدة ليس لها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للوحي مدخل فيها، بزعم هؤلاء المستشرق هكذا زعم، وهو في الحقيقة زعم باطل ورأي خاطئ ونظر قاسي وفرية منكرة اجترأ عليها هؤلاء الكذبة الفجرة ليقذفوا بها أقدس ما يقدسه المسلمون وهو كتاب الله تعالى، بما يزلزل عقيدة الناس فيه ويوهمهم أن كتاب الله وقد قلد هؤلاء المستشرقين ملاحدة هذا العصر من ذوي الأهواء الجامحة والنوايا الخبيثة العليلة المريضة. هؤلاء هم الذين يجرون وراء كل خادم ويسيرون خلف كل مجد حتى ولو كان تجديده مروقا من الدين وخروجا على إجماع المسلمين. خلصنا من رأي دول، ايه الرد عليه؟ الرد عليهم من جهة التاريخ اولا وحوادث التاريخ والاحاديث النبوية الصحيحة واجماع العلماء. فاما التاريخ فان هذا الزعم تصادمه الحقائق التاريخية الثابتة التي لا يرتقي الشك إليها، وتعارضه الأدلة النقلية المتواترة الدالة على أن القراءات مصدرها الوحي الإلهي عن الله تبارك وتعالى ومنبعها النقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة النقلية دالة أيضا على أن القراءات يأخذها الآخر عن الأول ويتلقاها السلف عن الخلف إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أمين الوحي عن رب العزة رب العالمين. إن هناك من شواهد التاريخ الكثير وأدلة النقل وبراهين العقل ما ينقض هذا الزعم من أساسه ويأتي عليه من القواعد. إن التاريخ وهو خير شاهد وأصدق مخبر يدلنا على أن القرآن الكريم بجميع قراءاته ورواياته كان محفوظا في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتب المصاحف في عهد الخليفة عثمان، بل قبل أن يجمع القرآن في الصحف في عهد الصديق أبي بكر. كما يدلنا التاريخ ويحدثنا أن قراءات القرآن ورواياته قد ذاع أمرها وانتشر بين كافة المسلمين خبرها، وتداول الناس القراءة بها في العهد النبوي الكريم، وقد نطقت بذلك الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة. زي انتم ما بتقولوا يا بتوع الإنشاء مثلا من نفسي نقول كلمة والسلام، التي لا مطعن فيها ولا وهن في أساليبها. وأقص عليكم من نبأ هذه الأخبار ما لا يبقى معه أدنى شبهة ولا أقل ريبة، بأن القراءات كلها مردها الرواية ومرجعها السماع، لا دخل لأحد من البشر فيها كائنا من كان، حتى ولا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له دخل فيها أبدا، لا باختراع ولا بإنشاء ولا باختيار. ينزل عليه جبريل اقرأ كده اقرأها كده اقرأها كده اقرأها كده، وكل سنة عود جبريل يذكره بالقراءات دي. مفهوم ولا نسيت؟ مش بطل كتير أظن. وليست خاصية الخط العربي الذي كتبت به المصاحف مدعاة من قريب أو من بعيد إلى تنوع القراءات واختلاف القراء. ألا ابن خروف يزعل ولا حاجة. من الأحاديث التي أذكرها الآن وربما نسيت بعضها، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعت فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا الحديث الأولان. الحديث الثاني هو ما نقله عمر بن الخطاب عن هشام بن حكيم ابن حزام. يقول عمر سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام، عبارة سيدنا عمر نفسه، يقرأ سورة الفرقان في الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر فكدت أساوره في الصلاة، يعني أواكبه أهجم عليه وهكذا، غير أني تصبرت حتى سلم، تكلفت الصبر وتريثت حتى فرغ هشام من صلاته. يقول سيدنا عمر ثم ذهبت إليه ولبته برداءه، يعني جمع ثوبه، الدب مثلا، التوب مثلا، المشلح مثلا، العباية، شو كان بيلبس ايام، لببه خنبه يعني كيف. ثم قلت له من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها الان؟ فقال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر حاكيا عن نفسه فقلت له كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني هذه السورة على غير ما قرأ. ثم أخذته وانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على حروف لم تقرئنيها أنت. فقال له رسول الله أرسله، يعني سيبه. فترك سيدنا عمر اقرأ يا هشام. يقول عمر فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأ بها في الصلاة. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقره الرسول عليها وقال له كذلك أنزل. ثم قال له اقرأ يا عمر. يقول عمر فقرأت عليه القراءة التي أقرأنيها سابقا، فبعد أن فرغت منها أقره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا على قراءته وقال له هكذا أنزل. ثم قال الرسول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. فين سيدنا عثمان وفين المصاحف وشكل المصاحف ونقط المصاحف وبين الحوادث دي؟ سنين طويلة، يطلع 20 سنة أو 18 سنة بين كتابة المصاحف وبين الحوادث. كذلك ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان نبينا صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار. فتح الباري والعلماء بتوع الحديث، العلماء يعني مش الفقهاء اللي زيني، بيقولوا أضاة بني غفار ده موضع بالمدينة. فأنا حتى ده عم الشاب محسين مش من المدينة، ايه انتوا يا بتوع المدينة؟ مش في المدينة وبقى. طب ما هو انا وانت نقول مدينة وبس، الا ان اهل المدينة يقولوا في الحتة الفلانية ضروري عند ايه اسمها ايه اضاتي بني غفار، قالوا ونسبت الى بني غفار اللي هي قبيلة سيدنا ابو ذر غفار داوود، نسبت اليهم لان هذه القبيلة نزلت عند الاضاتي. قال فاتاه جبريل عليه السلام في هذا المكان وقال له يا محمد ان ربك يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على حرف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه في المرة الثانية وقال له يا محمد ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على حرفين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه في المرة الثالثة وقال له يأمرك ربك ان تقرأ امتك القرآن على ثلاثة احرف. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل وقال له اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه في المرة الايه الرابعة فقال له يا محمد ان ربك يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على سبعة احرف فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا. الحديث الاولاني بتاع اقرأني جبريل على بتاع سيدنا ابن عباس والحديث الثاني بتاع عمر الاثنين اخرجهما البخاري ومسلم. انما الحديث دي اخرجه الامام مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي. ايوه. وورد عن ابي بن كعب الجاري والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط فقال له جبريل انزل القرآن على سبعة احرف. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده واخرجه الترمذي ايضا وقال عليه هذا حديث حسن صحيح. هذه الاحاديث هي كم حديث؟ أربعة. الأربعة دي التي سمعتموها وهي كل من كس قليل من كثير جدا في الموضوع دي ناطقة بأن القراءات منزلة من عند الله تعالى موحى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ هذا اولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف، ومن قوله عند سماعك قراءة كل من عمر بن الخطاب وهشام ابن حكيم كذلك انزلت، لان قال لي كذلك انزلت وده كذلك انزلت. انزلت يعني موحى بها بواسطة جبريل، يعني مش خدوها القراء من المصحف وده مش مشكول ولا منقوط، كل واحد اختار لنفسه قراءة كده وسرح فيه. لا مفيش كلام منك لحد هنا كويس. اللي يلفت نظر الانسان او اللي لفت نظري بالفعل حديث سيدنا عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم، فان هذا الحديث قد تكرر فيه لفظ القراءة والاقراء اكثر من مرة. اولا قل سيدنا عمر سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله يقرئنيها، دي من الاقراء. وبعدين ساعد سيدنا عمر مجل هشام من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها، برضو اقرأك وتقرأها، دي من القراءة وده من الاقراء. ولما خده سيدنا عمر وراح فيه لهشام قال له يا رسول الله ان هذا قرأ قراءة لم تقرئنيها ويدعي انك اقرأته اياه. مادة القراءة والاقراء دي تكررت في هذا الحديث، وهذا يؤخذ منه ان القراءات انما تعتمد على التلقي والتلقين ضروري، والنقل والتوقيف والاخذ والمشافهة والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم او ممن يقوم مقامه من معلمي القراءات. بس دينا كده واضح. ثم نأخذ كذلك من تنازع سيدنا عمر مع هشام بن حكيم ورجوعهم اليه صلى الله عليه وسلم، من تنازعهم مع بعض ورجوعهم الى رسول الله وتحاكمهم عنده، نأخذ من هذا ان القراءات ليست موكولة الى اهواء الصحابة وليست مفوضة الى ارائه اي واحد منهم، فليس لاحد منهم ان يقرأ باختياره او من تلقاء نفسه، وليس لاحد منهم ان يقرأ حسب رغبته وهواه فيغير عبارة بعبارة او يأتي في مكان اللفظ بمرادفه او بمساويه. لا يبني جلبت دماغي والله، يريتني ما جيت يا شيخ الكتب شغلة دي بقى. كنتوا تصلحوه قبل الناس ما تيجي وقبل ما تجلبوا دماغنا. خلي بالكم من حتة جاية كويسة مش بطلة كتير يعني. كتبت المصاحف العثمانية وارسلت الى الامصار الاسلامية، ارسلت الى الامصار الاسلامية، وكم مصحف كتب وراحوا الكم ميرس. هي كتبت ستة مصاحف، سيدنا عثمان اختص لنفسه بمصحف وترك لاهل المدينة مصحف يرجعون وارسل لاهل مكة مصحف، ومين كمان؟ واهل الشام مصحف والبصرة مصحف والكوفة مصحف. فسيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكتف بارسال المصاحف الى الامصار الاسلامية وحده لتكون هي الملجأ والمرجع، بل ارسل مع كل مصحف عالما من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن الكريم وفق هذا المصحف وعلى مقتضى. فأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمر سيدنا زيد بن ثابت أن يقرئ أهل المدينة بمقتضى المصحف المدني العام، ما بيساوي مصحف سيدنا عثمان. وبعث عبد الله بن السائب الى مكة ليقرئ المكيين على وفق المصحف الذي ارسل اليه. وبعث المغيرة بن شهاب الى الشام. وبعث عامر بن عبد القيس او ابن عبد قيس البطوة الى البصرة. وارسل ابا عبد الرحمن السلمي الى الكوفة. فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقرئ اهل مصره، التفتوا لدين، بما تعلمه من القراءات الثابتة بطريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحتملها رسم هذا المصحف، دون الثابتة بطريق الآحاد وإن كان رسم المصحف يحتمله أيضا. فالمقصود من إرسال القارئ مع المصحف تقييم ما يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول منها على طريق التواتر، لان الكلمة مثلا او جاي تمثيل دي شوية صغيرة كده، فاضل على القصة دي او الدرس دي يطلع قد ايه؟ ساعة. احنا قلنا قد ايه؟ قلت تاني ساعة؟ الله يبشرك بالخير، عشان تقول لي عم الشرطوش ان انا صغير في السن وكويس اهو. انا بيقول لي ده عجوز ومش قادر يتكلم وبتاع وحاجات، ونجيب لك واحد يقرا المحاضره كنت كاتبت مثلا اهو كلام السلام. استنى انا ما ظبط، انا ما عرفتش بدات الساعه كام. طب انا بدات الساعه كام؟ نعم؟ هو بكرة ايه؟ احنا قاعدين لبكرة. لحد هنا كويس. انا قلت ايه؟ ولا حاجة. وبعدين فلو كانت القراءة اية قراءة مأخوذة من مجرد المصحف والخط والشكل، وزغ لكل انسان ان يقرأ بكل ما يحتمله رسم المصحف سواء كان بطريق التواتر ام بطريق الآحاد ام لم يكن له سند وطريق اصلا، لو ساغ ذلك ما صح لعثمان بن عفان ان يرسل عالما مع كل مصحف في كل قطر. ما انت شوية فيني ماشي الكلام. الى الايفاد القارئ العالم بالقرآن، وكانوا من الصحابة كلك او من التابعين، سالوا عالم مع كل مصحف دليل واضح على ان القراءات انما تعتمد على التلقي والتلقين والرواية لا على مجرد الخط والرسم والكتابة. فاضل حتة صغيرة جدا وبعدين نقوم، تاخد لها 10 دقائق. ولا نختم هديه؟ طيب بقى الجماعة دول بيقولوا القراءات نشأت منين؟ من كون المصاحف خالية من النقد والشكل. طيب مادام خالية من النقد والشكل، احنا بنجد في القرآن الكريم كلمات، كلمات لفظها واحد وذكرت في اكثر من موضع في مواضع كثيرة، ورسمت برسم واحد في جميع المواضع برسم واحد، ومع ذلك اتفق القراء على قراءتها بوجه كذا في هذا الموضع، واختلفوا في قراءتها بوجه كذا في الموضع التالي. اذكر لكم بعض الامثلة لها. زي ايه؟ اقرب مثال لها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوة. هذه غشاوة. هذا اللفظ وقع في القرآن الكريم في موضعين، هذا هو الأول. الموضع الثاني في سورة الجاثية اللي بيسموها الشريعة، في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد طبعا. أو ذكر في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الجد، ورسم الموضع واحد، بمعنى ايه؟ غشاء، ومفيش بعد الشين ألف، مفيش بعد الشين يعني غير، وشين وايه؟ وواو. خدي بسم الله. الرسم بتاع موضع البقرة هو نفس الرسم بتاع موضع الجد، ومع ذلك اتفق القراء السبع او العشر على قراءة لفظ البقرة هكذا غشاوة، وعلى ابصارهم غشاوة. طيب ده محل اتفاق بين القراء. جو في موضع السورة وجعل على بصره غشاوة، منهم من قرأها غشاوة ومنهم من قرأها غشوة، غشوة هكذا، وكلتا القراءتين متواترتان او متواترة على الابصر، كلتا الجنتين اتت اكلها. كده ماشي الكلام. يبقى اذا لو قرأنا موضع البقرة وعلى ابصارهم غشوة ما يبقاش في حاجة، ما يترتبش عليه خطأ لا في اللغة ولا في المعنى، مش كده؟ ولكن هذه القراءة لم ترد فلا يقرأ بها بتاتا، لا لعدم صحتها لغة او لعدم صحتها معنى في الآية وسياقا فيها، لا، هي اللفظ الكويس والمعنى كويس وكل حاجة كويسة، بس لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة، ولم يقرأ بها قارئ ما. خلاص، يبقى احنا نكتفي في في سورة البقرة والغشاوة إذا قرأت لأي قارئ أو لأي راوي ونيجي في سورة الجسم والغشاوة غشوة مفهوم؟ مفهوم كده ظاهر؟ مفهوم. بسم الله. أدي حاجة. الحاجة التانية أما نفتكر ده عندك لبس الصاعقة، اللهم اغفر السوء بالنشر، وقع لبس الصاعقة في القرآن الكريم في مواضع متعددة وعد وياي، لأن ساعات ننسى المواضع. أولا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. آدي واحدة. الثانية في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمه. واضح كده؟ ادي كام؟ ادي اثنين. عندك في سورة فصلت ثلاثة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود والآية اللي وراها فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثلاثة واثنين خمس. موضع سادس فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. في سورة ايه عم الشربة الاسيب الذات انت متأكد؟ في سورة الدارية عدينا كويس. قال يبقوا ستة مواضع اتفق القراء على قراءة المواضع الخمسة بوجه واحد. بإيه؟ بإثبات ألف بعد الصاد مع إيه؟ مع كسر الإيه؟ الصائقة. الخمس مواضع بالشكل ده باتفاق القراء. الموضع السادس بس به موضع اختلاف القراء. فمنهم من قرأ الصاعقة ومنهم من قرأ الصعقة فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون. فلو كانت القراءة بتؤخذ من المصحف من غير سند ومن غير سماع من الرسول ومن غير بمجرد خط المصحف وشكله كان القراء يتفقون في المواضع الستة دي بقراءة واحدة بقراءتين. إنما كن يتفقوا في خمس مواضع ويختلفوا في موضع هذا دليل واضح بين على أن القراءات مرجعها النقل والرواية ولا دخل للاختيار فيها بتاتا. حتى كمان وربما اختم عندها ان شاء الله. بسم الله. بيقول ايه؟ ما فيش بخل يا ابني اللي بيجي بدماغه وبيقوله خلاص احنا عارفين مش على قد سني. طيب. لحد هنا كويس. عندك في القرآن الكريم لفظ حزن او حزن معلش لا نكتب بقى كويس. وقع هذا اللفظ على ما اذكر في خمسة مواضع خليكم وياكم. اولا في سورة التوبة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ادي واحد. التاني موضع عين في سورة يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعده قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. ادي كان يبقى اتنين وبتاعة التوبة يجبوا ثلاثة. عندك بتاعة سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن وحزن. طيب عندك في سورة فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. آدي مواضع خمسة من غير أمر القراءات. أن القراء اتفقوا على قراءة موضع التوبة وموضع فاطر بفتح الحاء والزاي وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ما حدش يقول حزنا لنا. وفي سورة فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فدي وأعينهم تفيض من الدمع حزنا باتفاق القراء. وهنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن باتفاق القراء. انتهينا. عندك الموضعين بتوع سورة يوسف وابيضت عيناه من الحزن إنما أشكو بثي. هناك اتفاق بين القراء على قراءة الموضع في يوسف بإيه؟ بضم الحاء وسكون الزاي. بعد شو الحزن ده؟ خلصنا كده. موضع الخلاف بقى في سورة القصص التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حمزة والكسائي ومنش عارف مين ليكون لهم عدوا وحزنا. اللفظ واحد والمعنى واحد والسياق واحد وكل حاجة واحد واللغة واحد وكل شيء. كل القراء يجوا يجمعوا على موضع التوبة وعلى موضع فاطر بفتح الحاء والزاي خليكم وياه وعلى موضعي يوسف بضم الحاء وسكون الزاي. ليس لهذا مرجع الا ان المنقول عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه. اما في سورة القصص فالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. منهم من نقل وحزنا ومنهم من نقل وحزنا. وانا اكتفي بهذا واضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا في زمرة اهل الجنة الذين نقل الله تعالى عنهم هذه المقالة. ونسأله ان يوفقنا للنطق بها مع هؤلاء. وهي قوله عز من قائل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق وصلاح الحال والمآل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.